السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في سلسلة التفسير المجمل، وقد وصلنا بفضل الله جل وعلا إلى سورة المزمل، ومعنا اليوم المزمل والمدثر بإذن الله رب العالمين. ونقرأ بعض الآيات حتى يجتمع الإخوة والأخوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. قوله سبحانه وتعالى: يا أيها المزمل، أي المتزمل، بل المزمل أصلها المتزمل ثم أضغمت فصارت المزمل، كذلك المدثر المتدثر فصارت المدثر، والمزمل أي الملتف بثيابه. يا أيها الملتف بثيابه قم، قم قم الليل، لماذا تنام؟ ففي هذا ملاطفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وملاطفة لكل مؤمن يعني يغره لحافه ويغره النوم. دع عنك ما أنت فيه من الكسل، ودع ما أنت فيه من الراحة، وقم وصف قدميك بين يدي الله سبحانه وتعالى. كان أحد السلف إذا أراد أن يقوم من الليل يكلم لحافه فيقول: والله إني لأعلم أنك لين، ولكن فراش الجنة ألين منك. يا أيها المزمل، يا أيها المتغطي والملتف بثياب، قم قم الليل إلا قليلا، قم الليل كله، فإن لم تستطع فيعني ثلثي الليل، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. يبقى نصف الليل أو أنقص من النصف قليلا، أو زد على هذا النصف، ولم يقل أو زد عليه قليلا، لما ذكر النقص قال قليلا، علشان حتى لا يتوهم، يعني اصل النقص ممكن ينزل الى ادنى درجه، يبقى ركعتين بايتين وخلاص، لكن الله عز وجل في احترز في مساله النقص، فقال ايه؟ او انقص منه قليلا، او زد عليه، ما لكش قليلا، براحتك بقى زود براحتك، او زد عليه ورتل القران ترتيلا. يعني ايه ورتل القران ترتيلا؟ يعني اقرا القران بتؤده وطمأنينة وسكينة وتمهل، الرحمن الرحيم، هكذا، فيدل على أن القراءة كانت بتؤدة وطمأنينة. وكذا كان يقول ابن مسعود: لا تهذ القرآن هذ الشعر، ولا يعني تنثروه نثر الدقل، الدقل اللي هو رديء التمر، نثر الدقل اللي هو بترمي ارمي دي ارمي دي ارمي دي. فهذه الطريقة في القرآن ما ينبغي أن تكون: ولا تنثروه نثر الدقل، وقفوا عند عجائبه، وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة، كل الهم أن يبلغ آخر السورة وخلاص. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. القرآن ثقيل، كيف يكون القرآن ثقيل؟ ثقيل في الميزان، وكذلك ثقيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السيدة عائشة تقول: ولقد رأيته و والوحي ينزل عليه أي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الشاتي شديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. فالدنيا يعني برد وينزل على النبي صلى الله عليه وسلم فمن ثقله ومن شدته كان يعني يرى العرق في جبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ثقيل بأوامره ونواهيه، وكذلك ثقيل لأنه كلام الله ليس ككلام عادي، هذا كلام الله سبحانه وتعالى، فلابد أن يكون مختلف، كلام ثقيل. إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. ناشئة الليل يعني القيام من الليل في أي ساعة من الليل، قيل الناشئة في أول الليل، وقيل الناشئة كما عن عائشة رضي الله عنها وغيرها إن الناشئة بعد نوم، ما كان بعد نوم. فعموما حتى كان يعني بعضهم يقوم أظنه الحسن ما بين المغرب والعشاء ويقول هذه ناشئة الليل. فالناشئة بعض أهل العلم قال في أوله، البعض قال في آخره، المهم هي القيام من الليل. إن ناشئة الليل هي أشد وطاء، في قراءة ابن عامر وأبي عامر، إن ناشئة الليل هي أشد وطاء وأقوى مقيلا، وأشد وطئا في قراءتنا. طيب الفرق ما بين وطئا ووطاء؟ فوطاء من المواطأة يعني الموافقة، توافق حال القلب والعقل، توافق السكون والراحة التي يكون فيها الجسد عموما فتكون أنفع له، ده على قراءته وطاء. لكن وطئا يعني ثقلا، الأمر مختلف. ليه؟ لأنه يكون بعد نوم ويكون في عناء وبعد يعني مشقة من تعب وكلل بالنهار وغيره، كما سيأتي في آخر السورة إن الإنسان فعلا في هذا الوقت بيكون متعب. ومع ذلك قال الله تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، فهذا أمر عظيم جدا. يعني الشاهد إن وطئا هتبقى ثقلا، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اشدد وطأتك على مضر، اشدد وطأتك على مضر يعني عذابك أو ما يبتليهم الله سبحانه وتعالى به. إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم يعني أصوب، أقوم قيل يعني أصوب قولا وقراءة. فالقراءة فعلا بالليل تختلف عن القراءة بالنهار. إن لك في النهار سبحا، السبح من التصرف والتقلب ويعني ما تدير به أمرك وشؤونك، فالسبح جاي من سرعة الذهاب ومنه السباحة في الماء. إن لك في النهار سبحا طويلا، فده يدل على أن العبادة بالليل أفضل من العبادة بالنهار. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، هذا فيه دليل على أن الإنسان يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأوقات، لا سيما يا إخواني في هذه الأيام التي نعيشها وهي خير الأيام عند الله سبحانه وتعالى، العشر الأول من ذي الحجة، وفيها يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتكبير. والله سبحانه وتعالى يقول واذكروا الله في أيام معلومات، والأيام المعلومات هي العشر الأول من ذي الحجة. وكان ابن عمر وأبو هريرة يسيران في الطرقات فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهم فترتج المدينة بالتكبير حتى يبلغ التكبير الوادي فيكبر أهل الوادي بتكبير أهل المدينة. فهذه أيام يحب الله عز وجل أن نكبره فيها، فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. رب المشرق واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتل، تبتل يعني انقطع لعبادته، تفرغ لعبادته، تفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى. وتبتل إليه تبتيلا، ابن القيم بيقول لك هنا في تبتيلا على التفعيل وهو التدرج، يدل على التدرج، إن واحدة واحدة، والإنسان فعلا يعني يحتاج لمجاهدة بعد ذلك يستمتع بعبادة الله سبحانه وتعالى. فاعمل على نفسك وجاهد نفسك أن تفرغ نفسك لله عز وجل. فالتفعيل التبتيل زي كده التحسين، يقول لك نعمل على تحسين الوضع، فيبقى هيتحسن في يوم وليلة ولا لا بد أن يأخذ وقتا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، اتخذ ربك وكيلا في كل شؤونك وأمورك وتوكل عليه سبحانه وتعالى فهو كافيك. ولذلك يعني لو أنك قد قدر أن تجلس مع وزير مثلا وكان لك حاجة وعرضت حاجتك، فقال لك دع هذا الأمر لي، خلاص المسألة هذه ما تحمل لها هما، أنت بس سيبها لي، دعها لي. فبالله كيف تكون الثقة في قلبك حينها أنها مقضية لا محالة؟ فما بالك بالله رب العالمين حينما يقول لك واتخذه وكيلا، اتخذني وكيلا، اجعلني وكيلا في أمورك وشؤونك. فماذا تقول؟ نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله رب العالمين، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، دعهم. وهذا كان قبل إيه؟ قبل نزول آيات القتال. فما عليك إلا الصبر والهجر. وذرني والمكذبين، دعهم لي، كما سيأتي في سورة المدثر، ذرني ومن خلقت وحيدا، فده نوع من أنواع التهديد، سبه لي. وذرني والمكذبين أولي النعمة، يعني أولي النعيم والترف. ودائما كما رأينا من أول القرآن وحتى يعني الساعة التي نحن فيها، كم كان أهل الترف والنعيم هم أصحاب المصائب والبلايا دائما. لذلك ترى في القرآن الكريم وقال الملأ، قال الملأ، والملأ هم الأشراف المنعمون المترفون. وكذا قال نوح عليه السلام كما مر معنا في آخر مجلس، واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. فاتبعوا أي الضعفاء من لم يزده ماله وولد هؤلاء الذين آتيتهم مالا وولدا يا ربنا فما أغنى عنهم شيئا بل زادهم خسارة. كما قال موسى عليه السلام، ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيله. فهم استخدموا هذا في الإضلال والضلال والصد عن سبيل الله عز وجل. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة العلق، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فكان السبب في طغيانه هو ما أنعم الله عز وجل عليه به، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما، يعني أغلالا وجحيما سعيرا، وطعاما ذا غصة، ذا غصة يعني لا يستساغ، لا تستطيع أن تستسيغه، كما قال الله سبحانه وتعالى يتجرعه ولا يكاد يسيغه، فعذاب غير مستساغ والشراب غير مستساغ، وعذابا أليما. وكذا الطعام، ليس لهم طعام إلا من غسلين لا يسمن ولا يغني من جوع. يوم ترجف الأرض والجبال، هنا وفي سورة الحاقة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، وإذا زلزلت الأرض زلزالها، فالأرض تزلزل وتنشق وتكد مع الجبال. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا، أي رملا مهيلا سائلا متناثرا. فهذا الجبل الذي تراه أنت أشم يعني صلدا، لا، سيندك وسيصير كالرمال. وقلنا كيف نجمع ما بين قول الله وكانت الجبال كثيبا مهيلا، وما بين قوله هباء منثورا، وبين قوله كالعهن المنفوش؟ قلنا جمع الحسن رضي الله عنه أو رحمه الله سبحانه وتعالى بجمع طيب. فكيف نجمع؟ يعني هذا سؤال لكم، لنرى يعني أي الناس أشد ذاكرة. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلة. إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. ووجه الجمع بين تذكير أهل قريش بفرعون دائما أن الجامع بينهم وبينه هو الكبر والجحود، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، فانظروا كيف كانت عاقبة الكبر يا أهل قريش. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا شديدا، فأغرقه الله عز وجل في اليم. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. كيف تتقون؟ كيف تتقي هذا اليوم؟ فقلنا أن من الايه، من التقاه، ان يتقي الانسان شيئا، اتقي النار ولو بشق تمره، ممكن هذه الشق التمره هي التي تدفع عنك النار، اتقيها، اتقي النار بعدم النظر الى ما حرم الله بكلمه قد تكون سببا في دخولك النار، اتقي النار باي شيء، اتقيها. فهذا معنى الايه، فكيف تتقون، فكيف تتقي، لا سبيل لك ان تتقي عذاب جهنم يوم القيامه، التقوى كانت في الدنيا بالاعمال الصالحه، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا من هوله وشدته، وذلك حينما يقول الله عز وجل لآدم أخرج بعث النار من ذريتك، فيقول وما بعث النار يا ربي، فيقول من كل 1999، فحينها تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وترى الولدان شيبا. طبعا من يأجوج ومأجوج بشر النبي الأمة، من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد، فالحمد لله رب العالمين. السماء منفطر به، أي بسبب هذا اليوم تنفطر السماء وبسبب هوله وعذابه. كان وعده مفعولا، ما وعد الله عز وجل سيكون لا محالة، وما هدد به الكافرون سيكون أيضا. إن هذه أي السورة تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، خذ طريقا إلى ربك من اليوم وسبيلا وغاية ووسيلة تصل بها إلى الله سبحانه وتعالى. إن ربك يعلم أنك تقوم، وهذه بينها وبين أول السورة سنة، فأول السورة قوم الليل وانتهى إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا، ثم جاء التيسير بعد سنة، فكان الصحابة قد جدوا وتمرسوا وتدربوا وتمرنوا على قيام الليل. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، أقل منه، ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، يعني الليل والنهار أحيانا يتعادلان، أحيانا يأخذ الله من هذا في ذاك فيزيد في عدد ساعات الليل أو العكس، فالله يقدر الليل والنهار، فليس متعادلان على كل حال. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، لن تحصوا ما أمركم الله سبحانه وتعالى به، أو لن تحصوا الليل قياما، فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، اقرأوا ما تيسر. حتى كان بعض أهل العلم يجب على أهل القرآن أن يقوم الليل ولو بخمس آيات، لا بد أن يكون لك ورد من الليل ولو أن تصلي ركعتين. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض، مرضى معروف أصحاب عذر، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله أصحاب التجارات، وآخرون يقاتلون في سبيل الله. كيف يقاتلون في سبيل الله والآية بل السورة كلها مكية، ولم يكن القتال قد شرع يومئذ؟ فقال ابن كثير هذا دليل على أن هذا القرآن من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، إذ من أين علم محمد صلى الله عليه وسلم أن سيشرع الجهاد وسيكون جهاد وحروب بين المؤمنين وبين غيرهم، يعني مددا وزمنا طويلا. فهكذا يقول الله في سورة مكية في بداية نزول القرآن الكريم أن سيكون قتال بين المسلمين وغيرهم. وآتوا الزكاة فاقرأوا ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. وطبعا لماذا قلنا أقرضوا الله قرضا حسنا؟ هذا شرحناه من قبل، ولنرى من يتذكر لماذا قال الله أقرضوا الله قرضا حسنا، والله عز وجل مستغن عن خلقه. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. إن الله يربي لأحدكم فلوه كما يربي، إن الله يربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوه. فالصدقة عند الله سبحانه وتعالى لا تكون كالصدقة التي أخرجتها أنت، بل تضاعف ويضاعفها الله عز وجل برحمته وكرمه. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الآن مع سورة المدثر، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر، أي المتدثر، كذلك المغطى بثيابه، قم فأنذر. قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني أجمعوا أمرهم على أن يصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصف، هل هو شاعر، هل هو كاهن، هل هو كذا، كما قال الله انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، فأجمعوا على أن يكون الرأي أنه ساحر. قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدثر بثوبه وجلس في بيته، فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر. وقيل إن هذه السورة أول ما نزلت، ويعني كيف يجمع بين هذا وما بين سورة العلق أنها أول ما نزلت، فقيل إن هذه السورة أول ما نزل بعد فترة الوحي، لما فتر الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أول مرة كانت هذه السورة، فهذه من بدايات ما نزل في القرآن الكريم. يعني حتى سورة العلق مش أول ما نزل من القرآن الكريم، سورة العلق أولها أول ما نزل في القرآن الكريم، لكن ليست كلها، لأنه في آخر السورة يتحدث الله عز وجل عن أبي جهل وعداوته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف تكون يعني أول ما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة واحدة؟ يبقى أولها فقط هو أي أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر. قيل المراد الثوب الظاهر، وقيل الباطن، يعني طهر نفسك من كل معصية، والرجز فهجر. الرجز فهجر الأصنام وأعمال الشرك والمعاصي والذنوب، أهجر كل هذا. طيب، هل يشترط أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم متلبسا بهذا؟ يعني لما يقول الله عز وجل له والرجز فهجر، هل النبي صلى الله عليه وسلم متلبس بالرجز حتى ينهاه الله سبحانه وتعالى عن ذلك؟ لا يشترط، فإن موسى عليه السلام قال لأخيه اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. هل هذا دليل على أن موسى كان يتبع سبيل المفسدين؟ أو كقول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم مطيعا للكافرين والمنافقين؟ فالشاهد أن النهي لا يشترط أن يكون يعني المرء أو رسول الله صلى الله عليه وسلم متلبسا بهذا الفعل. ولا تمن تستكثر، ما معنى لا تمن تستكثر؟ هل معناها لا يعني تستكثر عبادتك على الله وتمتنها، أنا قد فعلت الكثير من العبادات وتمتن بها على ربك، أم المقصود لا تمن تستكثر على الناس، يعني تعطي لتستكثر بعد ذلك؟ تمن أعطيك ليرد إلي ما هو أكثر، وده متعارف ما بين الناس حتى لحظاتنا هذه، إنك ممكن تعطي إنسان مالا كي يعود عليك هذا المال بأكثر مما أعطيت أنت، فأنت مش بتعطي لله، أنت بتعطي علشان تأخذ أكثر وهكذا، فلا تفعل هذا، لا تمن تستكثر. وبكلا القولين قال أهل التفسير. ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر، كما أن المال إذا أعطيته تعطي لله، كذلك الصبر حينما تصبر تصبر لله. ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر، فعود نفسك الإخلاص دائما في كل عمل وترك، تعمل العمل لله وتترك ما نهى الله عنه لله أيضا. فإذا نقر في الناقور، إيه نقر في الناقور؟ يعني نفخ في الصور، وسمي الصور البوق، سمي ناقور لأنه على هيئة القرن. قال صلى الله عليه وسلم كيف أهنى وقد التقم صاحب القرن القرن وأصغى جبينه وانتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، على مين؟ على الكافرين. نسأل الله عز وجل أن يجعله يسيرا علينا، فقوله على الكافرين غير يسير، دل على أنه يكون يسيرا على بعضهم، ودل كذلك على أنه لن ييسر على الكافرين، يعني كان يكتفى فذلك يومئذ يوم عسير. طب خلاص على الكافرين غير يسير يعني عسير، طب ما في الآية اللي قبلها عسير، ليه عسير غير يسير؟ ما هو ده نفس المعنى، لكن لا، العسير قد ييسر، صح ولا لا؟ لكن الله عز وجل يذكر لك احترازا أنه عسير ولن ييسر، فأمر عسير قد ييسر. أما قوله فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، لن يكون فيه تيسير. ذرني دعه لي الوليد بن المغيرة، ومن خلقت وحيدا خرج من بطن أمه وحيدا، لا شيء لا مال ولا ولد، وانظر ماذا صنعت به، وجعلت له مالا ممدودا كثيرا، وبنين شهودا كانوا حضورا. شهود يعني حضور حواليه، مش حد بعيد، حد مسافر هنا والتاني مسافر هناك وده مشغول بتجارته، لا ده كلهم من النعيم اللي هو فيه مجتمعين حواليه، قيل كانوا 10 أو 13. فدل هذا على أن من النعم أن ترى ولدك بين عينيك، وهذه والله من أعظم النعيم يا إخواني، لا يعرفه إلا من حرمه. فلأن يتربى أولادك ويعني يترعرع ولدك بين يديك وأنت تراه في الصباح والمساء، هذه والله نعمة لا تقدر بثمن. فبنين شهودا أي حضورا حواليه، يعني احمدوا الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة يا إخوان. ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. مهدت له تمهيدا أي مكنته من صنوف المال ثم يطمع أن أزيد بعد هذا كله. كلا لا لا لا، قلنا كلا تأتي في أغلب المواطن بمعنى الزجر المتعدد، لا لا لا مش هيحصل. إنه كان لآياتنا عنيدا، سأرهقه صعودا، سأكلفه فوق طاقته من العذاب. ومر معنا ولننظر أيكم أهدى سبيلا وذاكرة، مر معنا من قبل كلمة الصعود أو الصعود والصعد بنفس هذا المعنى، فأين كانت؟ إنه فكر وقدر. فكر، هو كان بيذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه كما يعني روي ذلك، ويذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معجب بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، كان رجل يعني عاقل، ولكن سبحان الله الكبر يعمي ويصم. فكان يدخل عليهم ويسمع ويقول والله إن يعني له لحلاوة وإن عليه لطلاوة ومثل هذا الكلام. فخاف الناس أن يسلم الوليد، وقالوا لئن أسلم لتسلمن قريش. فقال أبو جهل يعني علي به، أنا أعرف من أين تؤكل الكتف. فدخل عليه وقال إن قومك قد جمعوا لك الصدقات، يلا قومك عمالين يجمعوا لك الصدقات من كل مكان. قال لما وأنا أكثرهم مالا وولدا؟ فقال إنهم يقولون إنك تذهب إلى محمد وإلى أبي بكر كي يعني تنل من ماله ومتاعه وطعامه، تروح تأكل عنده أنت. فسخنوا بالمعنى البلدي، يعني ألقى الحمية في قلبي، قال لا أذهب إلى بيت أحدهم أبدا. قال فإن قومك لا يرضوا بذلك حتى تقول في محمد قولا. قال ما أقول فيه، والله ما هو بشاعر، وأنا أعرف الشعر وأنا أعلمكم به، ولا ليس بكاهن وأنا أعرف صروف الكهانة كذلك. قال لا يرضى قومك حتى تقول فيه قولا. فأخذ يفكر، ونشوف بقى الموقف اللي كان فيه الوليد بن المغيرة، وربنا سبحانه وتعالى بيصف هذا المشهد تصوير بديع، يعني تحار والله فيه العقول. فاسمع، إنه فكر، طب أقول إيه؟ ماذا أقول فيه؟ فكر وقدر، هيأ، قدر شيئا، هيأ شيئا، ممكن تمشي، وقدر فقتل، لعنه الله. كيف قدر؟ كيف هيأ هذا في قلبي؟ كيف هيأ وفكر في هذا؟ كيف قدر ثم قتل؟ لعنة الله عليك، لعنات تتوالى عليك. قتل في القرآن قلنا بمعنى إيه؟ بمعنى لعن. ثم قتل، كيف قدر؟ ثم نظر، ها خد بالك، ثم نظر ثم عبس. عبس اللي هو إيه؟ قطب وجهه، قطب بين عينيه، هذا. ثم عبس وبسر، زاد في التعبير. شوف القرآن شيء عجيب والله العظيم. ما حبس وبسر زاد زاد في العبوسة بتاعته هكذا يعني. فنظر هيأ فكر واخد بالك هيأ شيء في قلب في نفسه عبس بسر ثم أدبر أعرض عن الحق وهو يعلم واستكبر أن يذعن له فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. جبت التايهة سحر يؤثر يتناقل عن السابقين أساطير الأولين بس هيد اللي تمشي ده كلام أساطير وسحر جابوا من زمان الناس كانوا بيقولوه قبل كده. طب مين اللي خلق؟ من قال مثل هذا؟ أين وجدتم مثل هذا القرآن الكريم؟ طب هات صحيفة طيب طب هات ورقة حتى مكتوب فيها مثل هذا. إن هو إن هذا إلا قول البشر هذا لا ليس كلام الله. تمام شوية ما لم يكن كلام بشري كلام بشري. سأصليه سقر سأصليه سأدخله سقر جهنم وما أدراك ما سقر هذا للتفخيم وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لا تبقي شيء منهم ستحرقهم العظم اللحم بالعصب والجلد ثم يعود مرة أخرى إليه وهكذا العذاب مستمر. لوحة يعني مغيرة بتلوح يعني تغير البشرة الجلد هتغير له فده اسمه بشرة تمام كده. عليها 19 من الملائكة وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذا العدد كفار قريش يعني قيل عن أبي جهل وغيره أنه قال 19 كل واحد كل 10 عليهم بواحد منا وسنغلبهم. فأنزل الله احترازا لا دول مش عاديين دول ملائكة. ولذلك سبحان الله كان يعني أحدهم يسألني فيقول لي ربنا سبحانه وتعالى بيقول 1000 ملك في غزوة بدر وبعدين 3 وبعدين 5 ليه 5000 يعني يمددكم ربكم 5000 من الملائكة ليه 5000 تم ملك واحد يخلص الليلة ده سيدنا جبريل عنده 600 جناح بطرف من جناح قلب قرية لوط كلها. فليه ربنا يقول 1000 وبعدين 3 وبعدين 5؟ فربك سبحانه وتعالى يراعي النفوس البشرية. فلما المسلمين شايفين العدد قصادهم كبير جدا مثليهم فمع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول معكم ملك غير لما يقول ده أنتم معكم 5000 من الملائكة أنتم لا ترونهم. فده في النفس البشرية في مراعاة النفس البشرية سبحان الله ربنا لما قال 19 استقلوا بيهم لذا أنزلت الآية بعد احترازا وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا اختبارا للكافرين ليستيقن الذين أوتوا الكتاب فإن هذا العدد مذكور عندهم فليستيقن الذين أوتوا الكتاب يعلموا أن هذا هو الحق وحينها يزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب لا يكن عندهم شك أن هذا هو رسول الله الخاتم والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء هكذا حال المنافقين في كل وقت يعني كذلك يضل الله من يشاء وكذلك الكافرون سيقولون هذا من كان في قلبه مرض كالنفاق وكذلك الكافرون سيقولون مثل هذا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر أقسم لكم بالقمر أقسم لكم بالليل إذ أدبر يعني ولا والصبح إذا أسفر أشرق إنها لإحدى الكبر هذه النار شيء كبير وعظيم نذيرا للبشر ينذر ربنا سبحانه وتعالى به عباده فالناس منهم من يتقدم ومنهم من يتأخر منهم من يقبل هذه النذارة ويتوب لله سبحانه وتعالى ومنهم من يتأخر وينكس على عقبيه ولا يؤمن لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة مرتهنة محبوسة معتقلة بنفسك إلا أصحاب اليمين وقد تقدمت صفتهم في سورة الواقعة في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، وهم في الغرفات يسألون وينظرون ما سلككم في سقر، ويتحدثون كما في سورة الصافات قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال تالله ده اللي في الجنة بيكلم اللي في النار، إن كدت لترديني لتهلكني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، فما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى، فاكر كلامك اللي كنت بتقوله في الدنيا، دينا موتنا ودى الجنة ودى النار، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس مما كسبت رهينة، إلى أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. وفي هذا يعني دليل لمن قال من أهل العلم إن أهل الكفر مخاطبون أيضا بتفاصيل الشرائع، أن عليهم أن يسلموا وأن يصلوا، تمام، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، فلا خير لنا في أنفسنا ولا خير للناس فينا، نسأل الله العفو والعافية، وكنا نخوض مع الخائضين لا عقل ولا تثبت ولا روية، وأينما خاض القوم في حديث فهم يخوضون بغير علم ويتبعونهم على غير هدى، وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، لما أتاني اليقين بصري أصبح كالحديد، حتى أتانا اليقين وهو الموت، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هؤلاء لا تنفعهم شفاعة لأن المحل غير قابل للشفاعة، لا تنفع فيهم شفاعة لأنهم كفروا بالله، إذ لو كانوا مؤمنين لنفعتهم الشفاعة، فما لنا من شافعين ولا صديق من حميم، فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة ولت مدبرة، كما في قصة نوح عليه السلام وقد مر معنا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ولكن لا تحبون الناصحين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، فرت من الأسد وهو يجري خلفها ليطلبها، يجري خلفها وهي تجري تهرول لا تريد، سبحانك يا رب، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، إن من أسباب كفرهم بالله رب العالمين ورسله أنهم قالوا نريد رسالة كما أنزل عليه رسالة، وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، أنا عايز رسالة تنزل عليها مخصوص كده لي أنا لوحدي، ليه تنزل عليك رسالة ولا لا تنزل عليك رسالة وأنا لا، لأنت مش أحسن مني، أنا عايز رسالة أنا كمان، كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكره فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله وأهل التقوى. ما معنى أهل التقوى وأهل المغفرة؟ هذا سؤال مجلس اليوم، أجيبون عنه، يغفر الله لنا ولكم ويرضى الله عنا وعنكم، ونرى الأسئلة في التعليقات. بسم الله. أختنا منى لو سمحت يا شيخ ممكن الدرس تنزل على التليجرام لأنها وقفة من الجزء 13. حاضر، أبلغ الشيخ المسؤول إن شاء الله يرفعها بإذن الله. هل يتم حساب ثلث الليل من بعد المغرب أم من العشاء؟ من بعد صلاة المغرب يتم حساب ثلث الليل. سمير التهامي أحسن الله إليك وبارك الله فيك. زهرة النرجس ينسفها ربي نسفة رمل سائل بعد كده تكون كالعهن المنفوش كالصوف ثم هباء منثورة أي غبارا متفرقة وسيرت الجبال فكانت سرابة تسير عن أماكنها في الهواء. ممتاز، إجابة صحيحة. محمد موسى وأنت بخير وصحة وعافية. العروة الوثقى النهي عن التبتل ذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. التبتل هو بمعنى الرهبانية، لا رهبانية في الإسلام، فالانقطاع إلى الله جزء من الوقت غير أن الإنسان يترهبن في صومعة تبتلا كاملا، ففرق بين هذا وذاك. يقصد بها مراحل الجبال، صار فهمي تمام. إن نشأة الليل يشد وطئا وقوى مقيلة، أن العبادة التي في جوف الليل يشد تأثيرا في القلب وأبين لفراغ القلب من مشاغل الدنيا. زهرة النرجس، نعم. قم الليل إلا قليلا العروة الوثقى، هل كان قيام الليل فرض وهل نسختها الآية؟ نعم. الجواب الآيات للمخلدون في النار في سورة النساء: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم، تمام. في سورة الأحزاب عن الكافرين وعد لهم سعيرا، وفي سورة الجن إجابة صحيحة زهرة النار. عليكم السلام أخونا سمير عزام، وبارك الله فيكم. كما قلت إن أحيانا لا أرى كل التعليقات. أخونا محمد جاد بارك الله فيك. تمام، بهذا نكون قد انتهينا من مجلس اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.